على أن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. وإن كان الظاهر يدل، ولكن هناك خبايا لا يعلمها إلا الله. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في المدارج: ولله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون. لله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون. قد ترى عاصيا وفيه سر لا يبلغه عقلك ولا فهمك ولا وهمك. ألم ترى إلى الرجل الذي كان يشرب الخمر فلما لعنه أحد الصحابة وقال: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه لعله يحب الله ورسوله. فهذا رجل كثيرا ما يشرب الخمر وكثيرا ما يجلد، وحصل على شهادة. تدفع كم وتاخذها الشهادة دي؟ أن يشهد له رسول الله أنه يحب الله ورسوله. هذا من الأسرار. فلذلك لا تحتقر أحدا ولا تعظم أحدا. إنك لا تدري، هناك أسرار في حياة المتقين. فالمتقون ليسوا بمعصومين. قال سبحانه في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، قال العلماء فاحشة كبيرة أو ظلموا أنفسهم صغيرة، فوارد على المتقين أن يكونوا أصحاب كبائر وصغائر، وارد. فليس شرط عباد الله المتقين أن يكونوا معصومين، مش شرط. يقول الشيخ: ونرجو للمحسنين من المؤمنين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. درجة الإحسان أعلى درجة في الإسلام. الإسلام ثلاث درجات: الإسلام وأعلى منها الإيمان وأعلى منها الإحسان، اسمها مراتب الدين. فالإحسان أعلى مراتب الدين. وقال: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإسلام هو الالتزام بالشعائر الظاهرة، الإيمان هو الإيمان القلبي درجة أعلى، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه أعلى مراتب الدين، أعلى مراتب الدين. فنرجو للمحسنين من المؤمنين الجنة. نرجو، نرجع تاني للي كنا فيه، أن لله في أهل طاعته ومعصيته أسرار. فلذلك لا نحكم لأحد بالجنة ولا بالنار بالتالي. فإن كثيرا من الناس يقعد يفكر: هو عبد الحليم حافظ في الجنة ولا في النار؟ أنت مالك؟ الحكم بالجنة والنار هذا غيب يعلمه الله. وإحنا تعلمنا كلمة مهمة جدا في العقيدة: أن الذي يموت موحدا وهو مصر على الكبائر ما حكمه؟ تحت المشيئة. إن شاء الله عذبه ثم أدخله الجنة، وإن شاء غفر له وأدخله الجنة ابتداء، من غير ما يتوب، من غير ما يتوب ولا عمل حسن ولا عمل حسن، تحت المشيئة. فلذلك احنا اتكررت معانا جمل كنت نفسي اقف معاها تاني، جمل مهمة جدا، انك انت لازم. فمن رام علم ما ايه؟ ما حظر عنه علمه. هناك علم مفقود لا يطلب. خلينا واقفين على النقطة دي، مهمة جدا. نقطة ايه؟ نرجو للمحسنين من المؤمنين الجنة. إياك أن تعتقد فضلا عن أن تحكم وتقول إن فلان من أهل الجنة وفلان من أهل النار. لما مات عثمان بن مظعون رضي الله عنه، عثمان بن مظعون ده نفسي أقول لكم المرة الجاية إن شاء الله فذكروني نقرأ ترجمته من سير أعلام النبلاء. عثمان بن مظعون كان من العباد الزهاد اللي بيقول استأذننا رسول الله أن نختصي ولو أذن لنا لاختصينا. كان عايز يجب ذكره عشان يقطع دابر الشهوة يتفرغ للعبادة. عثمان بن مظعون صاحب بل إن عيني السليمة لفقيرة إلى ما أصاب أختها في الله. عارفين القصة؟ نقولها المرة الجاية. لكن القصة في عثمان بن مظعون ده لما مات قالت إحدى زوجات النبي طوبى لعثمان عصفور من عصافير الجنة، قال وما يدريك أنه في الجنة، إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. عشان كده يحق أحيانا أن نقول اخرس خالص. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله.